بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع برنامجكم اليومي نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بالإجابة على أسئلة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. حياكم الله. شيخ عبد العزيز، في بداية هذه الحلقة نعود إلى رسالة الأخت عين زا من الأعظمية بغداد الرصافة. أختنا، عرضنا في حلقة سبقت بعضا من أسئلة لها، وكان من أسئلتها السؤال عن الصلاة من الوضوء حتى التسليم كما حددت هي. تفضلتم وبينتم الكيفية الصحيحة التي ينبغي أن يكون عليها المسلم تجاه الصلاة، ولا سيما إذا اختلف الأداء في قطر من الأقطار على طريقة مذهبية معينة. أرجو أن تتفضلوا سماحة الشيخ بتكملة ما بدأتموه في تلكم الحلقة، لعل أختنا وأخواتها كما تقول يستفدنا وكذلك المستمعين الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحي نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق الكلام على الوضوء وبينا الكيفية الشرعية في الوضوء، وسبق الكلام في أول الصلاة وانتهينا إلى الركوع. فالذي شرعه الله جل وعلا في الركوع أن المصلي إذا انتهى من القراءة يكبر رافعا يديه راكعا، يرفع يديه إلى حذو منكبيه أو إلى حيال أذنيه ويكبر قائلا الله أكبر، ثم يسوي ظهره كما تقدم ويجعل يديه على ركبتيه وفردتي الأصابع ويقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، وهذا يستوي فيه المرأة والرجل جميعا، ويشرع له أن يقول مع ذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، والأفضل أن يكرر التسبيح ثلاثا، يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، وإن كرر أكثر فهو أفضل ما لم يشق على المأمومين إذا كان إماما. ويستحب أن يقول في ذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في الركوع سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمه، سبوح قدوس رب الملائكه والروح. فاذا قال مثل هذا فحسن اقتداء بالنبي عليه الصلاه والسلام، ثم يرفع قائلا سمع الله لمن حمده اذا كان اماما او منفردا، يقول عند الرفع سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه مثل ما فعل عند الركوع حيال منكبيه أو حيال أذنيه عند قوله سمع الله لمن حمده، ثم بعد انتصابه واعتداله يقول ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما في تمجهن بعد. هذا ثبت عن صحيح النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام، ولا فرق في هذا بين الرجل والمرأة. وإن زاد على هذا فقال أهل الثناء والمجد أحق ما قال عبد وكل لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك جد، فذلك حسن، لأن الرسول كان يقول في بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام، ومعنى ولا ينفع ذا الجد منك جد يعني ولا ينفع ذا الغنى منك غنى، فالجميع فقراء إلى الله سبحانه وتعالى، والجد هو الحظ والغنى. وأما إذا كان مأموما فإنه يقول ربنا ولك عند الرفع، ويرفع يديه أيضا حيال منكبيه أو حيال أذنيه عند الرفع قائلا ربنا ولك الحمد، أو ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد. كل هذا مشروع للإمام والمأموم والمنفرد جميعا، لكن الإمام يقول سمع الله لمن حمده أولا وهكذا المنفرد، ثم يأتي بالحمد بعد ذلك. أما المأموم فإنه يقول هذا عند ارتفاعه من الركوع، يقول ربنا ولك الحمد، ولا يأتي بالتسميع، لا يقول سمع الله لمن حمده على الصحيح المكتار الذي دلت عليه الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والواجب الاعتدال في هذا الركن، لا يعجل، من رفع يعتدل ويطمئن قائما ويضع يديه على صدره، هذا هو الأفضل. قال بعضها يرسلها، ولكن الصواب أنه يضعهما على صدره، يضع اليمنى كف اليمنى على كف اليسرى على صدره كما فعل قبل الركوع وهو قائم، هذا هو السنة، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا كان قائم في الصلاة وضع كفه اليمنى على كفه اليسرى على في الصلاة على صدره. ثبت هذا من حديث وائل بن حجر، وثبت هذا أيضا من حديث قبيصة بن هلب الطائي عن أبيه، وثبت مرسلا من حديث طاووس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الأفضل والسنة. وإن أرسل يديه فلا حرج في صلاته، صلاته صحيحة، لكنه ترك السنة. ولا ينبغي للمؤمنين المشاقة في هذا والمنازعة، بل المؤمن يعلم السنة، مطالب أن يعلم السنة لإخوانه، ولكن لا يشنع على من أرسل، ولا يكون بينه وبينه العداوة والشحناء، لأنها سنة نافلة. فلا ينبغي للإخوان لا في أفريقيا ولا في غيرها النزاع في هذا والشحناء، بل يكون التعليم بالرفق والحكمة والمحبة لأخيه كما يحب نفسه، هكذا ينبغي في هذه الأمور. وجاء في حديث سهل الصحيح صحيح البخاري سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن سهل بن سعد قال كان الرجل يؤمر أن يجعل يده اليمنى على ذراع اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم الراوي عن سهل لا أعلمه إلا يلمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أنه في الصلاة إذا كان قائما يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى، والمعنى على كفه وضع في ذراعه، لأن هذا هو الجمع بينه وبين رواية وائل بن حجر. فإذا وضع كفه على الرسل والسائد فقد وضعه على الذراع، لأن السائد من الذراع، فيضع كفه اليمنى على كفه اليسرى وعلى الرسل والسائد كما جاء مصرحا به في حديث وائل. وهذا يشمل القيام الذي قبل الركوع والقيام الذي بعد الركوع. وهذا الاعتدال من أركان الصلاة لا بد منه. بعض الناس قد يعجل من حين نرفع ينزل ساجدا، وهذا لا يجوز، بل الواجب على المصلي أن يعتدل بعد الركوع ويطمئن ولا يعجل. قال أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقف بعد الركوع يعتدل ويقف طويلا حتى يقول القائل قد نسي، وهكذا من السيدتين يطول عليه الصلاة حتى يقول القائل قد نسي. فالواجب على المصلي في الفريضة وفي النافلة أن لا يعجل، بل يطمئن بعد الركوع طمأنينة واضحة، يأتي فيها بالذكر المشروع، وهكذا من السيدتين لا يعجل، يطمئن ويعتدل بين السيدتين كما يأتي ويقول بينهما رب اغفر لي رب اغفر لي كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد هذا الحمد والثناء والاعتدال والطمأنينة بعد الركوع ينحط ساجدا قائلا الله أكبر من ذو رفع اليدين، ينحط ساجدا من ذو رفع اليدين، لأن الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الرفع في هذا المقام، فيسجد على أعضائه السبعة، جبهته وأنفه هذا عضو، وكفيه، وعلى ركبتيه، وعلى أصابع يديه. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الوجه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. هذا هو المشروع، وهذا هو الواجب على الرجال والنساء جميعا أن يسجدوا على هذه الأعضاء السبعة، الجبهة والأنف هذا عضو، واليدين يعني الكفين يبسطهما ويمدهما إلى قبلة، يمد أطراف أصابع القبلة ضامن بعضها إلى بعض، والركبتين وأطراف القدمين يعني على أصابع القدمين باسطا لها على الأرض الأصابع معتمدا عليها وأطرافها إلى القبلة، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه. والأفضل أن يقدم ركبتيه قبل يديه عند انحطاطه للسجود، هذا هو الأفضل، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقدم يديه، ولكن الأرجح هو أنه يقدم ركبتيه ثم يديه، لأنه ثبت هذا من حديث وائل بن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. وجاء في حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبرك أحد كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. فأشكل هذا على كثير من أهل العلم، فقال بعضهم يضع يديه قبل ركبتيه، وقال آخرون بل يضع ركبتيه قبل يديه، وهذا هو الذي يخالف بروك البعير، لأن بروك البعير يبدأ بيديه، فإذا برك المؤمن على ركبتيه خالف البعير، وهذا هو الموافق لحديث وائل، وهذا هو الصواب، أن يسجد على ركبتيه أولا ثم يضع يديه على الأرض ثم يضع جبهته وأنفه على الأرض، هذا هو المشروع. فإذا رفع رفع جبهته أولا ثم يديه ثم نهض، هذا هو المشروع الذي يأتي في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جاء بين الحديثين. وأما قوله في حديث أبي هريرة وليضع يديه قبل ركبتيه، فالظاهر والله أنه انقلاب كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله، وإنما الصواب أن يضع ركبتيه قبل يديه حتى يوافق آخر الحديث أوله، وحتى يتفق مع حديث وائل وما جاء في معناه. وفي هذا السجود يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ويكرر ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، لكن يراعي الإمام المأمومين إذا كان إماما يراعيهم حتى لا يشق عليهم. أما المنفرد فلا يضره لو أطال بعض الشيء. كذلك المأموم تابع لإمامه فيسبح ويدعو ربه في السجود حتى يرفع إمامه، والسنة للإمام والمأموم والمنفرد الدعاء في السجود. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقبل أن يستجاب لكم من حري أن يستجاب لكم. وأول الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فالركوع والسجود ما في قراءة، لا يقرأ في الركوع ولا في السجود، إنما القراءة في حال القيام في حق من قدر، وفي حال القعود في حق من عجز عن القيام يقرأه قاعد. أما السجود والركوع فليس فيهما قراءة، وإنما فيهما تسبيح الرب وتعظيمه، وفي السجود زيادة على ذلك الدعاء، فيقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ويدعو. وكان النبي يدعو في السجود فيقول: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعنته وسره، فيدعو به هذا الدعاء الذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم في الصحيح. وثبت في صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. هذا يدلنا على شرعية كثرة الدعاء في السجود من الإمام والمأموم والمنفرد، فيدعو كل منهم بسجوده مع التسبيح، مع قوله سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ومع قوله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، لما سبق في حديث عائشة رضي الله عنها عند الشيخين البخاري ومسلم رحمة الله عليهما، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. ويشرع مع هذا الدعاء والجد في الدعاء بالمهمات من أمر الدنيا والآخرة، ولا حرج يدعو بأمر الدنيا كأن يقول: اللهم ارزقني زوجة صالحة، أو تقول المرأة: اللهم ارزقني زوجا صالحا، أو ذرية طيبة، أو مالا حلالا، أو ما أشبه ذلك من حاجات الدنيا، ويدعو بما يتعلق بالآخرة وهو الأكثر وهو الأهم، كأن يقول: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخرة، وعنته وشره، اللهم أصلح قلبي وعملي، وارزقني الفقه في ديني، اللهم إني أسألك الهدى والسداد، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اغفر لي ولوالدي وللمسلمين، اللهم أدخلني الجنة وأنجني من النار، وما أشبه هذا الدعاء. يكثر فيه السجود من الدعاء، لكن من غير إطالة تشق على المأمومين، من يراعي المأمومين حتى لا يشق عليهم إذا كان إماما. ويقول مع ذلك في سجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي كما تقدم، مرتين أو ثلاثة كما فعله المصطفى عليه الصلاة والسلام. ثم يرفع من السجدة قائلا: الله أكبر، ويجلس مفترشا يسراه ناصبا يمناه، فيضع يده اليمنى على فخذه اليمنى أو على الركبة باسطا أصابعه على ركبته، ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى أو على ركبته، ويبسط أصابعه على ركبته. هكذا السنة، إذا جلس بين السجدتين يضع اليمنى على فخذه اليمنى أو ركبته اليمنى، ويضع اليسرى على فخذه اليسرى أو ركبته اليسرى، ويقول: رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، كما كان النبي يقول صلى الله عليه وسلم. ويستحب أن يقول مع هذا: اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني وعافني. جر هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مع قوله: رب اغفر لي، رب اغفر لي، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وعافني. وإن دعا في زيادة فلا بأس، كان يقول: اللهم اغفر لي ولوالدي، اللهم ادخلني الجنة وأنجني من النار، اللهم أصلح قلبي وعملي، ونحو ذلك لا بأس. ولكن يكثر من المغفرة، من طلب المغفرة فيما بين السجدتين ابتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يسجد الثانية، وأيضا الله أكبر ويسجد الثانية على جبهته وأنفه وعلى كفيه وعلى ركبتيه وعلى أطراف قدميه كما بعد السجدة الأولى، ويعتدل يرفع بطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه، لا يبرك بروكا كالبهيمة، لا، بل يعتدل في السجود. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود ولا يصد أحدهم ذراعيه بساق الكلب. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا سجد أحدكم فليضع كفيه وليرفع مرفقيه. فالسنة هو يعتدل ويكون واضعا كفيه على الأرض، رافعا ذراعيه عنها، ولا يبسطها كالكلب والذئب ونحو ذلك، لا، بل يرفعها، ويرفع فخذه بطنه عن فخذيه، ويرفع فخذيه عن ساقيه حتى يعتدي في السجود، ويكون مرتفعا معتدلا واضعا كفيه على الأرض، رافعا ذراعيه عن الأرض، كما أمر بهذا النبي صلى الله عليه وسلم وكما فعل عليه الصلاة والسلام. اللهم صل عليه. ثم يقف في السجود: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، ويدعو كما تقدم في السجود الأول، ويقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، مثل ما قال في السجود الأول. ثم يكبر رافعا ناهضا إلى الركعة الثانية. والأفضل يجلس جلسة خفيفة بعد السجود الثاني، جلسة خفيفة يسميها بعض الفقهاء جلسة الاستراحة، يجلس على رجله اليسرى مفروشة وينصب اليمنى مثل حالة بين السجدتين، لكنها خفيفة ليس فيها ذكر ولا دعاء، هذا هو الأفضل. وإن قام ولم يجلس فلا حرج، لكن الأفضل أن يجلسها كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض أهل العلم إن هذا يفعل عند كبر السن وعند المرض، ولكن الصحيح أنها سنة من سنن الصلاة مطلقة، ولو كان المصلي شابا وصحيحا فهي مستحبة على الصحيح، لكنها غير واجبة، وهي جلسة خفيفة ليس فيها ذكر ولا دعاء. يجلس على رجله اليسرى وينصب لنا مثل جلوس بين السيدتين، ثم ينهض إلى الثانية مكبرا قال: الله أكبر، من حين ينهض من سجوده جالسا جلسة استراحة، أو حين يفرغ من جلسة استراحة ينهض ويقول: الله أكبر. فإن بدأ في التكبير جلس فينبه الجماعة ألا يسبقوه حتى يجلسوها ويأتوا بهذه السنة، وإن جلسها قبل أن يكبر ثم رفع بالتكبير فلا بأس. المهم أن هذه جلسة مستحبة وليست واجبة، فإن أتى بالتكبير قبلها وجه المأمومين حتى لا يسبقوه لجلوسها، وإن جلس أولا ثم رفع بالتكبير فلا حاجة إلى التوجيه إلا من باب التعليم، من باب تعليم السنة. ثم يفعل في الثانية كما فعل في الأولى، يقرأ الفاتحة، يسمي الله، يعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويسمي الله. وإن ترك التعوذ واكتفى بالتعوذ الأول في الأولى فلا بأس، وإن عاده فهو أفضل، لأنه مع قراءة جديدة، فيتعوذ بالله من الشيطان ويسمي ويقرأ الفاتحة، ثم يقرأ معها سورة أو آيات كما فعل في الأولى، لكن تكون السورة في الثانية أقصر من الأولى، ثم قراءة في الثانية أقصر من الأولى كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه. فإذا فرغ من القراءة كبر للركوع كما فعل في الأولى في الركعة الأولى، يكبر رافعا يديه قائلا: الله أكبر، ثم يضع يديه على ركبتيه وفرجتي الأصابع كما فعل في الأول، ويكون ظهره مستويا ويكون رأسه حيال ظهره مستويا، هكذا كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام. ويقول: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك، لكن بشرط لا يشق على المأمومين إذا كان إماما. ويستحب أن يقول مع ذلك: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي كما تقدم. وإن قال: سبحان ذي الجبروت والملكوت وكبرياء عظمه، فحسن أيضا. وهكذا: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، كل هذا حسن فعله النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه. وفعل أيضا في تهجده في الركوع يقول: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، وجميع ما استقل في قدمي. هذا كان يقوله صلى الله عليه وسلم الرفوع في صلاة التهجد، التهجد في الليل، إذا فعله في الليل أو في الفريضة فلا بأس بذلك، ولكن يلاحظ عدم المشقة على المأمومين إذا كان إماما. ثم بعدما يأتي بالأذكار المشروعة في الركوع ينهض رافعا قائلا سمع الله لمن حمده إذا كان إماما أو منفردا كما تقدم في الركعة الأولى. ثم يعتدل بعد الركوع وينتصب ويخشع لله ويقول في ذلك ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما أشتري فيه بعد. هذا هو الأفضل. وإن زاد فقال أهل الثناء والمجد حق ما قال عبد، وكن لك عبد المانع لما أعطيته ولا معطي لما أعطيته ولا ينفع إلا الجد منك الجد، فكل ذلك حسن. فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا عام للإمام والمأموم والمنفرد جميعا، لكن المأموم عند الرفع لا يقول سمع الله لمن حمده بل يقول ربنا ولك الحمد كما سبق في الركعة الأولى. ثم بعد الفراغ من القراءة يكبر راكعا كما فعل في الركعة الأولى كما تقدم، بعد فراغ من القراءة يركع كما تقدم ويفعل كما تقدم من رفع يديه عند الركوع ووضعه مع ركبتيه ويسوي ظهره ويسوي رأسه مع ظهره، كل هذا تقدم. نعم. وإذا اعتدل على الركوع لا يعجل بل يطمئن كما تقدم، وأن الرسول هذا يطمئن في ذلك حتى يقول قد نسي. بعض الناس يعجل في اعتداله ولا يطمئن، وهذا غلط لا يجوز، بل يبطل الصلاة إذا عجل ولم يعتدل، فلا بد من اعتداله وطمأنينته بعد الركوع، يقول فيها ربنا، يقول في ذلك ربنا ولك الحمد إلى آخره، بعد قوله سمع الله لمن حمده عند الرفع إذا كان إماما أو مريدا. أما المأموم فيرفع قائلا ربنا ولك الحمد رافعا يديه مع ذلك حيال منكبيه أو حيال أذنيه، ثم يكمل ربنا ولك الحمد حمدا كبيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما في التمثيل بعد. ثم يلحق للسجود، وإن زاد قبل أن يلحق للسجود أهل الثناء والمجد أحق ما قال عبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما أتيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، فكان هذا أكمل وأفضل بفعله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه. ثم ينحط ساجدا كما تقدم في الركعة الأولى، ينحط من هذا الاعتدال ساجدا مكبرا غير في يدين، ويكبر عند انحطاط السجود من ذراع اليدين، ويسجد كما تقدم، يسجد سجدتين مثل سجود في الركعة الأولى سواء، يسجد الأولى ويقول فيها سبحان ربي الأعلى سبحان ربي، يدعو فيها ما تيسر، ثم يرفع مكبرا ويقول رب اغفر لي رب اغفر لي، ويعتدل ويطيل هذا الاعتدال حتى يفصل بين السجدتين، ثم يكبر السجود الثاني ويدعو فيها ويقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى كما تقدم، ثم يرفع فيجلس في الشهر الأول. إذا كانت الصلاة رباعية كالظهر والعصر والعشاء أو ثلاثية كالمغرب، فيأتي بالتشهد التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا هو الثابت في الصحيحين من حديث عبد الله مسعود رضي الله عنه، وإن أتى بغير ما ثبت في الأحاديث الصحيحة كفى، لكن هذا أثبتها، هذا اللفظ الذي ذكرنا لكم هذا هو أثبتها. ثم بعد هذا يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم ينهض إلى الثالثة، وإن لم يأتي بالصلاة على النبي بل نهض بعد الشهادة فلا بأس. حين قال وأشهد أن محمد عبده ورسوله، لو نهض ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس، لأن جملة من أهل العلم قالوا لا تستحب هنا وإنما هي مشروعة في الشهادة الأخير، ولكن ظاهر الأحاديث الصحيحة أنها تشرع هنا وهناك، فيأتي بها أفضل هنا لكن ليست واجبة عليه هنا، وإنما تجري في الشهادة الأخير عند جمع من أهل العلم. فإذا فرغ من أهل التشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه الأفضل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح، ينهض بعد مكبرا قائلا الله أكبر رافعا يديه كما ثبت هذا من حديث عمر عند البخاري رحمه الله، فيرفع يديه مكبرا قائلا الله أكبر عند نهوض في الشهادة الأول، حتى يأتي بالثالثة في المغرب، وحتى يأتي بالثالثة والرابعة في العشاء وفي الظهر والعصر، ويقرأ الفاتحة، هذا هو الأفضل، ويكفي الفاتحة، يقرأ الفاتحة وتكفيه الفاتحة لا زيادة، كما ثبت هذا في حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب، وهكذا الأخيرة من المغرب. وإن قرأ زيادة في الظهر بعض الأحيان حسن، إن ثبت من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الظهر يقرأ في الأخيرتين، يقرأ في الأوليين من العصر مقدار ما يقرأ في الأخرين من الظهر، فهذا يدل على أنه كان يقرأ في الأخيرة من الظهر زيادة عن الفاتحة. فإذا قرأ زيادة فلا بأس، بل هو حسن في بعض الأحيان، وفي بعض الأحيان يقتصر على الفاتحة في الظهر كالعصر والمغرب والعشاء، جمعا بين حديث أبي سعيد وحديث أبي قتادة. فإذا قرأ في الثالثة والرابعة من الظهر فهذا على حديث أبي سعيد، وإذا ترك فهذا على حديث أبي قتادة، فإذا هذا تارة وهذا تارة. أما في الثالثة والرابعة من العصر والثالثة والرابعة من العشاء والثالثة من المغرب فليس فيها إلا قراءة الفاتحة فقط، ليس لا يقرأ زيادة لعدم الدليل على ذلك. ثم بعد فراغه من الفاتحة في الثالثة من المغرب والثالثة والرابعة من الظهر والعصر والعشاء ينحط ساجدا قائلا الله أكبر، فيسجد سجدتين مثل ما فعل في الركعة الأولى والثانية. بعدما يركع أولا كما هو معلوم، بعد فراغه من القراءة يركع الركوع الشرعي مكدر الرافع يديه، فيركع ويستوي في الركوع ويعتدل في الركوع ويضع يديه على ركبتيه ويجعل رأسه حيال ظهره مستويا خاشعا مطمئنا، يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، وإن زاد فقال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي الحسن كما تقدم في حديث عائشة. ثم بعدما يأتي بهذا الذكر في الركوع يرفع قائلا سمع الله لمن حمده، إذا كان إمام أو منفرد. أما إن كان مأموما فإن يرفع يقول ربنا ولك الحمد، ثم يكمل الإمام والمنفرد والمأمون يكملون ربنا ولك الحمد حمدا كبيرا طيبا مباركا من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما يشتبه من بعد. هذا هو المشروع، وهكذا في الركعة الرابعة يفعل مثل هذا سواء، وينحط بالسجود مثل الركوع مثل ما فعل بالأولى والثانية، ينحط مكبرا قائلا الله أكبر ويسجد على سبعة الأعضاء كما تقدم، ويطمئن في سجوده ولا يعجل، ويعتدل بين السجدتين اعتدالا كاملا، وهكذا في الركعة الأخيرة سواء بسواء. وهكذا في الثالثة من المغرب سواء بسواء. أما الفجر فليس فيها ذلك ولا ربع، رجل الفجر ركعتان، وهكذا الجمعة ركعتان، وهكذا العيد ركعتان، يقرأ فيهما بالفاتحة وما تيسر معها من القرآن الكريم كما هو معلوم من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم عليه. وبهذا تنتهي الصلاة ولا يبقى إلا التشهد. طيب. فإذا فرغ من الرابعة في الظهر والعصر والعشاء والثالث من المغرب والثاني من الفجر والجمعة ونحو ذلك، إذا فرغ من السجدة الثانية في الركعة الأخيرة جلس في التحيات كما قرأها في التشهد الأول يقرأها أخيرا، فيقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، ثم يصلي على النبي اللهم صل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هكذا يجب أن يأتي بها هكذا كما شرع الله، وفي هذا خلاف لكن هذا هو الصواب. طيب. أنه يجب أن يأتي بالصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سألوه ماذا نقول صلاتنا إذا صلينا قال قولوا اللهم صل على إلى آخر. طيب. قال والسلام كما علمتم في قوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فدل على أن هذا يقال في الصلاة. طيب. فبعد الصلاة بعد هذه الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بالدعوات المشهورة، ويتعوذ بالله من أربع الأشياء التي تعوذ منها النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة. فيقول اللهم إني أعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. شيخ عبد العزيز يتعوذ بالله من أربع. شيخ عبد العزيز انتهى وقت هذه الحلقة، وهناك مجموعة من الأسئلة أرجو أن نفتتح بها حلقة قادمة إن شاء الله تعالى لكي نكمل الصورة الصحيحة لأداء الصلوات في حلقات قادمة إن شاء الله. طيب. شكرا لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.